تسبيح ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا من ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا للحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة التوبة عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان إلى أن قال التاسعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. التاسعة: من قيل من لم يجنس ولم ينفق في سبيل الله وأنفق في المعاصي هل يكون حكمه في الوعيد حكم من كنز ولم ينفق في سبيل الله؟ قيل له: إن ذلك أشد. يعني الذين يكنزون يعني وما أنفقوه مطلقا، يعني خبأوه كنزوه، هذا ما كنز، لكن والعياذ بالله كان ينفق في المعاصي ما كنز، هذا أشد كنزا. يعني نسأل الله العافية، هذا يعد الكانزين، ينتج كانزين، هذا نسأل الله العافية. نعم. فإنه في قاسم مشترك، في قاسم مشترك بين الذي يكنز وينفق في المعاصي، يعني هذا يعصي وهذا يعصي. نعم. فهذا حكم أشد. نعم. فإن من بذر ماله في المعاصي عصى من جهتين: بالإنفاق والتناول كشراء الخمر وشربها، بل من جهات إذا كانت المعصية مما تتعدى، كمن أعان على ظلم المسلم من قتله أو أخذ ماله إلى غير ذلك. والكانز عصى من جهتين، وهما منع الزكاة وحبس المال. أنا يا رب قال: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. خلاص يعني. فكل يدخل تحت، نسأل الله العافية، تهديد المعصية. نعم. قد لا يراعى حبس المال، والله أعلم. العاشرة: قوله تعالى: فبشرهم بعذاب أليم، قد تقدم معنا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا العذاب بقوله: بشر الكنازين بكي في ظهورهم يخرج من جنوبهم، وبكي من قبل أقفائهم يخرج من جبالهم. يعني شيء لا يطاق، لا إنسان ما يتصور هذا. يعني نسأل الله العافية، يعني وهذا بالقرآن، يعني نسأل الله العفو والعافية. هذول اللي ذكرتهم، يعني الذين يضعون أموالهم يعني بالبنوك، هذا كنز وإنفاق في المعصية، كنز وإنفاق في المعصية وأكل المعصية، يعني مثل الجهاد. نسأل الله العافية. أول شيء كنز، يعني الكنز يعني أن لا يراه أحد وأن لا يستفيد منه أحد، هون موجود الكنز في المعصية، يعطيه ليستفيد منه هذا الربا، البنك الربوي، كمان بالتالي يأخذ منه كمان يأكل، فملعون من جهتين. نسأل الله العافية، ومعذب بالكنز، نسأل الله السلام والعفو والعافية. وكمان في رابع كمان، انه يعني نزول الليرة او صعود او غيرها لتنزيل الفائدة، هدول سبب كمان يعني اذى العالم كله يعني. نسأل الله العفو والعافية. لكن الناس تغتر بحلم الله، ربي لا يعجب، لكن إذا أخذ من يظلم لا يفلته، لا يفلته سبحانه وتعالى. فعصاة يعني عصاة، نسأل الله العافية. نعم. في رواية: بشر الكنازين بردف يحمى عليها في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغص كتفه، ويوضع على نغص كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل. يعني أشد من هذا، يعني فكر إذا واحد دخل النار من جهة وطلع من جهة، من ظهره طلع، من صدره، من صدره خرج من ظهره، يعني هذا راح قضي عليه. لكن عند الله لا يقضى عليه، يعني ما بيموت، يعني شيء يعني ما يعني فكر: الذي يتولى عذابه ربه، الذي على كل شيء قدير. ومع ذلك يعني أنا أكرر هذا الكلام، يعني سبحانه وتعالى لا يحتاج لا إلى جهنم ولا نار ولا إلى كل هذه الأشياء، لا، يخلق فيه العذاب بدون شيء أشد من هذا العذاب إذا أراد سبحانه وتعالى، أشد من هذا العذاب. يعني لأنه يعني النار وهالأشياء كلها تحرق به سبحانه وتعالى، فإذا خلق العذاب بدون أسباب فهذا الله. يعني بس الإنسان يعني يذكر الله يخاف كل هالأمور يعني. لكن سبحانه وتعالى كما من رحمته أنه صور العذاب بهذه الصور وبهذه الأشكال، والإنسان يعني ما بيخاف إلا بعيونه، مثل ما بيقولوا مثل العضة. يعني عندما يأتي العذاب يخاف، هنا عم يتصور العذاب يعني لعله يرجع يرعوي يعني. ومع ذلك كثير وكتاب من الناس يعني ما بيزكوا مثل ما أنه، وينفقون في المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أو يفعلون المعاصي الثانية، حلو المعاصي مثل ما شايفين يعني، نسأل الله العافية. هذول الذين يعذبون الناس بهالعذاب يعني كمان يعني، وربي يعني هدد: ولا تحسبن الله غافلا، اللهم إنا نخافك ونرجوك يا رب. نعم. يعني والإنسان الإنسان يقول: أنا ما لي علاقة، الحمد لله يعني في، بس بده يخاف، لأنه مو إنسان يعني. ربي قال: يثبت الله الذين آمنوا، يعني بلحظة بينقلب الإنسان، بلحظة بينقلب. وإرادة الشيء مثل فعل الشيء. ولذلك يا مقلب القلوب، إذا سيدنا عليه الصلاة والسلام رسول الله دائما يا مقلب القلوب، فلحنا شو نحن من باب عم يعلمنا عليه الصلاة والسلام. لذلك: وخافوني إن كنتم مؤمنين، اللهم إنا نخافك ونرجوك. نعم. كمان خوف بس يقطع الجوف وبس، لا لا، بين الخوف والرجاء يرجو ويخاف حتى يكون مستقيم. يعني إنسان بيبقى ماشي على الطريق على الجادة في جنب وادي، إن شد هيك في وادي يعني يهوي يموت، وانشد بالعكس كمان يهوي يموت. لذلك يلزم الجادة بين هذا وبين هذا. نعم. وهي التي تدعو إلى الاستقامة ويدعو إلى فعل الخير معه ومع الناس أجمعين، يعني وتتنزل رحمة الله بذلك. نعم. قال علماؤنا فخروج الرضف من حلمة ثديه إلى نغص كتفه بتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ من فرحه بكثرة المال، يعني الجزاء من جنس العمل. نعم. حين امتلأ من فرحه بالكثرة في المال والسرور في الدنيا فعوقب في الآخرة بالهم والعذاب. نعم. الحادثة مو يوم يومين، مو يوم يومين ولا سنة بسنتين، أحقابا يعني آلاف السنين. يعني ما يتصور الإنسان، يعني العبد ما له طاقة، لكن سبحانه وتعالى يجعل له طاقة في هذا، يعني يذيق العذاب أكثر. يعني لذلك العلم يعني له شأنه، وهو الذي يدفع، وهو الذي يعني يدفع إما نحو الخير أو يدفع نحو الشر. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قال علماؤنا ظاهر الآية تعليق الوعيد على من كنز ولا ينفق في سبيل الله ولم يتعرض للواجب وغيره، يعني لا ينفق في سبيل الله، يعني لا قال واجب ولا قال غيره، لا ينفق. نعم. غير أن صفة الكنز لا ينبغي أن تكون معتبرة، فإن من لم يكنز ومنع الإنفاق في سبيل الله فلا بد وأن يكون كذلك. نعم. ذكر هذا الكلام أول ما قرأنا. نعم. إلا أن الذي يخبأ تحت الأرض هو الذي يمنع إنفاقه في الواجبات عرفا، يعني الظاهر يعني الأكثر. نعم. فلذلك خص الوعيد به. الله أعلم. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. وهي مسائل من مسائل العقيدة يعني. نعم. قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، فيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم، يوم ظرف والتقدير يعذبون يوم يحمى، ولا يصح أن يكون على تقدير فبشرهم يوم يحمى عليك. نعم. لأن البشارة لا تكون حينئذ. نعم. يقال أحميت الحديدة في النار أي أوقدت عليها، ويقال أحميت ولا يقال أحميت عليه. نعم. وها هنا قال عليها لأنه جعل على من صلة معنى الإحماء، ومعنى الإحماء الإيقاد أي يوقد عليها. نعم. فتكوى الكي إلصاق الحال من الحديد والنار بالعظم حتى يحترق الجلد. نسأل الله. نعم. والجباه جمع الجبهة، وهو مستوى ما بين مستوى ما بين الحاجب إلى الناصب. وجبهت فلانا بكذا استقبلته به وضربت جبهته. والجنوب جمع الجنوب الجنب. والكي في الوجه أشهر وأشنع، وفي الجلد والظهر آلم وأوجع. الجباح جمع الجبهة، وهو مستوى يعني المستوي ما بين الحاجب إلى الناصي هيك يعني. بس ما جاب الجبين، الجبين غير الجبهة، لكن كلها يسمعها هذا المكان. بس ما تعرض شيء بالعربي، يعني ما شاء الله بيتوسع. نعم. والكي في الوجه بين جبيني وبين جبيني وجبهة الأسد، بين جبيني وجبهة الأسد. نعم. يعني الجبين عم يجعلوا يمين ويسار جبينين، والجبهة الأمام. بس الشيخ ما تعب. نعم. وفي الجنب والظهر آلم وأوجع، فلذلك خصها بالذكر من بين سائر الأعضاء. وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه شان الله وجوههم، ولما طووا كشحا عن الفقير إذا جالسهم سويت قلوبهم، ولما أسندوا ظهورهم إلى أموالهم ثقة بها واعتمادا عليها سويت ظهورهم. أسندوا ظهورهم إلى أموالهم. نعم، يعني اعتمدوا عليها. نعم، يعني رفع رأسه. يعني نعم. قال علماء الظاهر: إنما خص هذه الأعضاء لأن الغني إذا رأى الفقير زوى ما بين عينيه وقبض وجهه، كما قال: يزيل يغض الطرف عني كأنما زوى بين عينيه علي المحاجم، فلا ينبسط من بين عينيه من زوى ولا يفقه إلا هو. وإذا سأله طوى كشحا، وإذا زاده في السؤال وأكثر عليه كشح، يعني كشح الخصر، هذا الكشح. نعم. وإذا زاد عليه في السؤال وأكثر عليه ولاه ظهره، فرتب الله العقوبة على حال المعصية. يعني ملخص، يعني هذا المال، هذا كل المال، يعني كان بمعصية أو كان بكنز، لذلك صدق سيدنا علي: تبا للدنيا، يعني للمال يصير، يعني حلالها حساب وحرامها عذاب. نعم. الثانية، يعني والناس عم تتقاتل عليها، لذلك اللهم إنا نسألك العافية، يعني في الدنيا والآخرة، كمان عدم وكمان بلاء ومشكلة. نعم. نعم. ثانيا، واختلفت الآثار في كيفية الكي بذلك. اللهم صل عليه، قال: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني ما يكفيه، إنه ما بيحتاجوا حدا، معناته ما بيحتاجوا لا طبيب ولا أحد، يعني لا حاكم ولا حكيم مثل ما بيقولوا العوام. إيه؟ الذي يحتاجونه من ملبس، مأكل، مشرب، مسكن، كله مهيأ لهم، أكثر من هيك ما بده. أما تكبيس وتكبيس وجمال الأموال، هذا يعني هذا البلاء، وحاسب عليه. أما ما أحتاجه أنفقه، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، يعني هذا اختاره يعني لآل بيته عليه الصلاة والسلام. بقى لا يفرح الإنسان بالمال. نعم. واختلفت الآثار في كيفية الكي بذلك. في صحيح مسلم من حديث أبي ذر ما ذكرنا من ذكر الرطب، وفيه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيقوى بها جوزه وجبينه وظهره، كلما بردت عيدت له. يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يطلع بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث. وفي البخاري أنه يمثل له كنزه شجاع الأقرع. وقد تقدم في غير الصحيح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من كان له مال فلم يؤدي زكاته طوقه يوم القيامة شجاعا أقرع ينقر رأسه. قلت: ولعل هذا يكون في مواطن. موطن يمثل المال فيه ثعبان. موطن إيه؟ نعم موطن. موطن إيه؟ يمثل المال فيه ثعبانا، وموطن يكون صفائح، وموطن يكون رضفا. فتغير الصفات والجسمية واحدة. فالشجاع جسم والمال جسم، وهذا التمثيل الحقيقة، بخلاف قوله: يؤتى بالمال كأنه كبش أملح، فإن تلك طريقة أخرى، ولله سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء. وخص الشجاع بالذكر لأنه العدو الثاني للخلق. يعني العدو الأول إبليس، اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو. العدو الأول إبليس، والثاني هي الحيات. نعم. والشجاع من الحيات هو الحية الذكر الذي يواثئ الفارس والراجل. شلون يواثئ؟ يعني يوقف يقفز عليه أو يوقف هيك. وهذا حقيقة يعني، وعم يحكي الشيخ يعني الله يرحمه، والدين كانوا ماشيين، قال لي كنا ماشيين هيك بالسهل، ما شفنا إلا هيك كمان هيك ذكر حنا شيك وقفن هيك. هي واقف يعني، اجوا بدهم يعني يضربوه او شيء، قال ما رمى امراه ولا شو بدكم تسووا، بيروحكم الله، امشوا طريقكم. بس هيك واقف، قال من فم والدي هذا سمعته الله يرحمه، هيك وقف، نحن ماشيين هيك وقفنا يعني. حتى امراه قالت لهم ما رضيت، أنتم بعد خليكم ماشي ما بيقرب عليكم يعني. نسأل الله العافية. ومثل هذا بيحكي نعم: ويقوم على ذنبه وربما بلغ الفارس. إيه كمان يعني الله يرحمه على شريكنا بدوي كان، إيه كمان طلع وهو أو غيره يعني كمان وقف له هيك يعني حنش هذا وراكب على حصان أو فرس، إيه من شافه خاف منه بقى. والفرس من الإنسان يعني بثيرها بتطير غيره، يهرب منه شلون يعني يلحقه على مشي الفرس تقريبا، هيك بيشك على رأسه دولاب يعني سوى حاله وعم يلحقه للفارس، هيك بيقفز على رأسه بيقلب يعني صار دولاب. وهذا موجود، هذا مو يعني سند عالي، هذا عمل لك يعني إيه هذا يعني. نسأل الله العفو والعافية. فكر بقى يعني يفعل بالإنسان. نعم. ويكون في الصحارى، وقيل هو الثعبان. قال اللحياني: يقال للحية شجاع وثلاثة أشجع ثم شجعان. والأقرع من الحيات الذي تمعر رأسه وبيض من السم، في موطأ له زبيبتان أي نقطتان منتفختان في شبطيه كالرهوتين. ويكون ذلك في شفقي الإنسان إذا غضب وأكثر في الكلام. يعني تبع الجزام من جنس الفعل يعني. نعم. قالت أم غيلان بنت جرير: ربما أنشدت أبي حتى يتزبب شفقاي. ضرب مثلا للشجاع الذي كسر سمه فيمثل المال بهذا اي يتزبع يعني يصير بشدقين هذا يعني شدقين يعني تحت يعني نسأل الله العافيه نعم فيمثل المال بهذا الحيوان فيلقى صاحبه غضبان وقال ابن دري نقطتان سوداوان فوق عينيه نعم. وفي رواية مثل له شجاع يتبعه فيضطره فيعطيه يده ليقضمها كما يقضم الفحل فيقضمها نعم قال ابن مسعود والله يعني يضطره يعني بدايه ما بدايه بيقرب عليه بيعمل هيك بياكله يعني بس الإنسان يفكر يعني مثل ما قلنا إنه الذي يعذب هو خالق العذاب يعني هو اللي خلقه لا بل نسأل الله العافية للسجون قاتلهم الله يعني وقاتل الله هذا الطبيب يعني سخر ما بربي أعطاه سبحانه وتعالى الفهم وصير طبيب إيه مشان يتفنن بتعذيب المساجين نسأل الله العفو والعافية يعني تعذيب الطبيب هو بيدله منين شو شلون يعذبه هذا عليه من الله ما يستحق فكيف اللي خلق الأطباء وخالق الجسم يعني بس يفكر الإنسان هذا يعني كيف يكون عذابه نعم كله من أجل أن نتنحى عن المعصية قال ابن مسعود من شو اسمه الحنبلي ابن عقيل معروف إنه هيك يعني هيك لقطات ما أدري انظر شو من المعصية انظر إلى قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وانظر إلى قوله تعالى قلنا اهبطوا منها انظر وبين اسجدوا بين اهبطوا يعني هذا شؤم المعصية نسأل الله العفو والعافية نعم قال ابن مسعود رضي الله عنهما والله لا يعذب الله احدا بكنز فيمس درهما درهما ولا دينار دينارا ولكن يوسع جلده حتى يوضع كل درهم ودينار على حدته وهذا انما يصح في الكافر كما ورد في الحديث لا في المؤمن والله اعلم الثالثة يعني بكبر يعني سبحانه وتعالى جلده وجسمه عشان يصير العذاب أشد يعني ما ورد شيء الإنسان ما بيتصوره إنه ظفره أو غيره الجبل وجهنم قديش معناها إذا الواحد الجبل الفضاء والكون يعني طالما جنة عرضها السماوات والأرض وكل واحد جنات يعني عند الله سبحانه وتعالى المساحات ما لها معيار يعني هذا الله يعني وتكبير يعني توسيع رقعة العذاب يصير أشد نسأل الله العفو والعافية نعم ثالثا أسند الطبري إلى أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال مات رجل من أهل الصفة فوجد في بردته دينار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان ثم مات آخر فوجد له ديناران فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيتان نعم وهذا إما لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما التبر، وإما لأن هذا كان في صدر الإسلام. ثم قرر الشرع ضبط المال وأداء حقه، ولو كان ضبط المال ممنوعا لكان حقه أن يخرج كله، وليس في الأمة من يلزم هذا. وحسبك حال الصحابة وأموالهم رضوان الله عليهم. وأما ما ذكر عن أبي ذر فهو مذهب له رضي الله عنه. وقد روى موسى بن عبيدة عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس من حدثان أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جمع دينارا أو درهما أو تبرا أو فضة ولا يعده لغريب ولا ينفقه في سبيل الله فهو كنز يقوى به يوم القيامة. قلت: هذا الذي يليق بأبي ذر رضي الله عنه أن يقول به، وأنما فضل عن الحاجة فليس بكنز إذا كان معدا لسبيل الله. وقال أبو أمامة: من خلف بيضا أو صفرا كوي بها مغفورا له أو غير مغفور له، إلا أن حلية السيف من ذلك. ألا إن حلية السيف من ذلك، يعني من ذلك، من هذا يعني، نسأل الله العافية. نعم. وروى ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله له بكل قيراط صحيفة يقوى بها من فرقه إلى قدمه، من فرقه إلى قدمه، مغفورا له بعد ذلك أو معذبا. قلت: وهذا محمول على ما لم تؤد زكاته، بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. فيكون التقدير: وعنده أحمر أو أبيض لم يؤدي زكاته. وكذلك ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: من ترك 10,000 جعل سم صحائف يعذب بها صاحبها يوم القيامة، أي إن لم يؤدي زكاتها، لئلا تتناقض الأحاديث. والله تعالى الرابعة قوله تعالى: هذا ما كنزتم لأنفسكم، أي يقال لهم: هذا ما كنزتم، فحذر فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي عذاب ما كنتم تكنزون. الحمد لله رب العالمين، جزا الله خيرا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وحرمنا على النار، وحرم النار علينا يا رب العالمين، وقنا عذاب القبر وفتنة القبر، وقنا شر الأسواء في دنيانا وأخرانا، فإنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، وإنا عبيده يا رب العالمين، فاجعلنا عبيدك حقا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا ممن أحببت وأحبك، فإن المحبوب لا يعذب حبيبه، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.